السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى نبدأ مع سورة جديدة مباركة، سورة طه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة نبدأ أولا في ذكر كلمات القرآن. طه أحرف مقطعة بدأت بها السور لا يعلم معناها إلا الله، وقيل معنى طه يعني يا رجل، وقيل طأ الأرض برجلك، لتشقى ليحصل لك الشقاء، لتتعب وتجهد وترهق لينكد عليك عيشك، تذكرة تذكيرا وتخويفا، يخشى يخاف الله ويتقيه، اللهم اجعلنا منهم. استوى على وارتفع، الثرى التراب المبتل، وقيل الأرض هنا، وقيل المراد هنا الأرض عموما. السر ما أسره الشخص في نفسه من الحديث ولم يظهره. الأسماء الحسنى أحسن الأسماء وأفضل الأسماء. وهل أتاك، قد أتاك، هل بما هل بلغك. حديث موسى، قصة موسى وخبر عليه الصلاة والسلام. انكثوا انتظروا، اثبتوا في مكانكم، آنست أبصرت رأيت وجدت. بقبس قطعة من النار، تكون بطرف العصا أو تؤخذ بطرف السهم، شعلة. هدى هاد يهديني، مرشد يرشدني، شيء أهتدي به وأسترشد. المقدس المبارك المطهر. طوى قيل إنه اسم للوادي، وقيل طوى يعني أن الوادي طوى، أي كانت جوانبه بالأحجار، كما تطوى البئر، تطوى حافتها بالأحجار حتى لا تنهار. وقيل بورك مرتين، وقيل نودى موسى عليه الصلاة والسلام فيه مرتين، لذكري لتذكرني فيها وعند ذكرك لها، والأول أصح. الساعة القيامة والبعث، أكاد أخفيها، أكاد أخفي العلم بها حتى عن نفسي، سبحانك ربي معظمك. تسعى تعمل، يصدنك عنها، يشغلك عنها، يصرفك عنها، يجعلك لا تكذب بها. هوى نفسه فتردى فتهلك. الله جل ذكره يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه أيها الأحبة الكرام، طه حرفان من أحرف الهجاء، من الأحرف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها بعض سور القرآن الكريم، وذكرنا قبل ذلك معنى ذلك، وما أجمل ما جمعه الحافظ ابن كثير في أول تفسيره، فقال: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه فردوا علمها إلى الله تعالى ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسير عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن سعود رضي الله عنهم. وقال عامر الشعب الخلفاء الأربعة الراشدون على هذا الرأي، إما استأثر الله بعلمه، وكذلك علي وابن مسعود، وقاله عامر الشعب وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء للسور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره، وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبوي أنه نص عليه. ويعتقد هذا مما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. يعني كان هذه أسماء للسور، يؤيد هذا المذهب. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيع عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وأيضا قال هكذا، قال قتادة وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور، اسم من أسماء سور القرآن. فإن كل سورة يطلق عليه اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادل إلى فهم السامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف، لا مجموع القرآن والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، هذا المذهب الثالث. إذن المذهب الأول مذهب جماهير السلف والله أعلم أنهم قالوا هي مما استأثر الله بعلمه. قول الثاني أنها أسماء للصور. المذهب الثالث أنها أسماء لله تعالى. قال الشعبي فواتح الصور من أسماء الله، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وأيضا قال ابن جرير ساق بسنده عن ابن عباس مثل يعني أنها اسم من أسماء الله الأعظم. وقيل هي قسم ذكر عن عكرمة أو ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قول ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا هو مفتاح اسم من أسماء الله، وليس منها حرف إلا هو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور، قال مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف ولام وميم وصاد وراء وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك. وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتمل على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة من الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلتي أو ينزل منزلتي كله. قال من هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه عبثا ولا سدا. ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. وفتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. قال رحمة الله عليه الحافظ كثير ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام، ما شاء الله كلام متين. والمقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، حكى ابن جرير وضعف هذا القول الحافظ الكثير. وأيضا قال وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين، وضعفه أيضا. ثم قال بعد ذلك قال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخطبون بها. قلت حفظ كثير يقول قلت وقد حكى هذا المذهب حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصر وتم النص. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخون الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قص القرآن قص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقول صاد ونون وقاف، وعلى حرفين حاميم وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا مع الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا على أكثر من ذلك. قال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن الكريم وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. حاميم تنزيل التنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال ختاما: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأن يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهذا الحديث ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه وقال: هذا مدار على محمد بن السائب الكلبي، وممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ من جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صلوات الله وسلامه عليه. هذه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فأيضا طه ليست من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي ليس المقصود من إنزال القرآن الكريم والوحي إليك يا محمد وإنزال هذا الشرع المبارك عليك لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين ويعجز أو تعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصلا للاستعالة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوت عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ذكر الحافظ الكثير وكذلك القرطبي وغيرهما أن عن ابن عباس أن طه يعني يا رجل، وأيضا قال إنها بالنبطية، قال سفيان سعيد بن جبير والثوري إنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل، وأسند القاضي عياض لكنه مرسلا عن طه قال: طاء الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طاء الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال القاضي قال: ولا خفاء ما في هذا من إكرام وحسن المعاملة، لكن هذا لا يصح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل الله هذا القرآن ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل آتاه الله تعالى العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال وما أحسن الحديث، الحافظ الكثير يقول: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال ساق بسند رحمه الله تعالى عن ثعلبة بن الحكم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ الكثير: إسناده جيد. وثعلبة بن الحكم هذا والليثي ذكر أبو عمر في استيعابه وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك ابن حرب. وقال مجاهد: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: هي كقول فقرأ ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال في صدورهم في الصلاة. وقال قتادة رحمه الله: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. أي نور وأي بركة تحصل للعبد بكتاب الله. إي والله ما جعله الله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا. أي رحمة تدركك وتغشاك يا عبد الله عندما تقبل على القرآن الكريم. وقد رأينا وجربنا والله وذقنا ذلك بأنفسنا فضلا عما نراه في الناس حولنا. ما أقبل أحد على القرآن إلا أفلح وفاز. نسأل الله التوفيق والسداد. إلا تذكرة لمن يخشى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. القرآن تذكرة ليتذكر به من يخشى الله، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، يعمل لهذه المطالب العالية. ويتذكر، وفي تذكر الترهيب عن الشقاء والخسران، فيرهب هو من ذلك ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجد في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة. والتذكرة، اسمع، التذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غفل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به. وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلب من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. إلا تذكرة لمن يخشى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم، تذكرة لمن يخشى عن أن الله جل ذكره أنزل كتابه وبعث رسل رحمة للعباد. ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع، أو ينتفع عبد بما سمع من كتاب الله. وذكر أنزله الله في حلاله، في حلاله وحرامه. وقوله جل ذكر تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله تعالى يذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق السماوات والأرض المدبر لجميع المخلوقات. فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم. نسأل الله تعالى يشرح صدورنا لكتابه ويسره لنا. وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن ربنا تعالى بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية، وكما في قول ألا له الخلق والأمر، وفي قول الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا في أن خلقه للخلق فيه من التدبير القدر الكوني وأمره، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك جل ذكره لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن العظيم الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من رب العالمين، من ربك رب كل شيء القادر على ما يشاء، الذي خلق السماوات والأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. قال: وقد جاء في الحديث الذي صحاه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينهما بينه والتي تليها مسيرة 500 عام. أقول هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عن ابن مسعود من كلامه موقوفا، قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، أو العرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا موقوف من كلام مسعود. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: صحيح جيد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: موقوف لا حكم الرفع. وصححه العلامة ابن القيم، وصححه كذلك الذهبي رحمه الله عليهم جميعا. وقال الذهبي في أثر ابن مسعود: والعرش فوق ذلك، قال: إسناده صحيح هذا الإسناد أو هذا الأثر، عن ابن مسعود قال الإسناد صحيح. وأيضا رواه عبد الله ابن أحمد والطبراني واللالكائي والبيهقي وابن عبد البر في تواليفهم وإسناده صحيح، إسناده صحيح عن ابن مسعود موقوف. أما المرفوع بهذا النص، كل الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا تصح، أما الموقوف عن عبد الله بن مسعود فهو صحيح، صحيح السند إليه. وذكر الحافظ كثير بعد ذلك قال: وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديث الأوعال من رواية العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حديث الأوعال حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن الجوزي لا يصح، وقال البصير ضعيف منقطع، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ضعيف جدا، وكذلك ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الترمذي، فهو حديث لا يصح. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: الرحمن على العرش استوى جل ذكره. بسم الله. الرحمن على العرش استوى، الله جل ذكره يذكر أنه استوى على العرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها. ونقول في الاستواء أن الله عز وجل استوى استواء يليق بجلاله، ونثبت هذه الصفة الجليلة لله سبحانه كما أثبتها القرآن وكما جاءت في السنة. وما أمتن الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأعراف، قال للناس في هذا المقام مقالات كثيرة في قوله ثم استوى على العرش، للناس في هذا المقام مقالات كثيرة، ليس هذا موضوع بسطاء، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، سمعا وطاعة على العين والرأس. وأنا أنبه إخواني إلى لفظ التشبيه، استعمل الحافظ الكثير في أكثر من موضع، أن الإعلام بن عثيمين رحمة الله عليه يقول لفظ التشبيه، يعني يقول لا تستعمل، وإنما يستعمل لفظ التمثيل لأنه المناسب للقرآن الذي جاء به القرآن، لكن لا مانع استعملها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في أكثر من موضع. قال: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء هو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما ورد به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. هذا أعظم طريق، وهذا أجل طريق، لا يوجد أجل من هذا. أئمتك هم أئمة الدنيا، طريقك واضح بين بفضل الله سبحانه. وأقول يا إخواني مزيد بيان لهذا الكلام: أثبت الله جل ذكره صفة الاستواء لنفسه العلية في 7 مواضع من القرآن الكريم. في هذا الموضع في سورة طه الذي نحن فيه: الرحمن العرش استوى، وكذلك في الأعراف ثم استوى على العرش، وكذلك في يونس، وكذلك في الرعد، وكذلك في الفرقان والسجدة والحديد. فالاستواء أيها الحديث صفة فعلية للرب جل ذكره، أثبتها له أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق به عز وجل من غير تحريف لمعناها، كما يقول من قال أو من يقول إن معناها الاستيلاء، وهذا ضلال مبين، ولا تمثيل لها باستواء المخلوق، فإن الله جل جلاله لا يشبه أحد في ذاته ولا يشبه أحد في صفاته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزله الله على كل نبي أرسل، في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، ذكر ذلك مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا عز وجل مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية أنه استولى على عرشه، لاستوى، تبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا. ذكر ذلك في التوحيد رحمة الله عليه. ويقول الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري ومن شيوخ الأشاعرة الأولين، قال: وما يدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش على سائر وعلى سائر خلقه، وليس العرش مزيع على ما وصفته. وأيضا نحن نؤمن بأن الله قد استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، ليس كاستواء البشر، هذا مهم، ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا، ولذلك نحن نفوض كيفيته إلى الله، كيفية الاستواء إلى الله، كما قال الإمام مالك، وهذا قانون في صفات الله. لما سئل رحمه الله تعالى عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب عليه رحمة الله تعالى. وقال الإمام الدارمي رحمة الله عليه تعليقا على قول الإمام مالك، قال: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. وقال الإمام يحيى بن عبد العزيز الكناني: أما قولك كيف استوى فإن الله لا يجري عليه كيف، وقد أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى، فواجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستواء على العرش، وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى لأنه لم يخبرهم بذلك كيف، ولم يخبرهم كيف ذلك، ولم تره العيون في الدنيا فتصفوا بما رأت، وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون، فآمنوا بخبره عن الاستواء، ثم فآمنوا بخبر عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله. ثانيا: اعلم أيها الحبيب أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين أجمعوا، وكذلك أئمة المسلمين أجمعوا على إثبات الصفات الواردة لله تعالى في الكتاب والسنة على الحقيقة لا على المجاز. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكل منكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم والطبراني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، عن ابن عباس من قوله، قال ابن عباس: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره. قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفق الذهبي، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ولفظه: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه سبحانه وبحمده، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه. والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري، كما قال منصور الأزهري أيضا، قال: والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: العرش هو ما استوى الله تعالى عليه، والكرسي موضع قدمين، لقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد. ولهذا قال الإمام عثمان بن سعيد الدريمي رحمة الله عليه: وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف. وقال ابن القزوين: ومن قال العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي يعرف الناس فهو مبتدع. أيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره ذكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذا فيه صفة جليلة لله عز وجل أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده، نؤمن بذلك. وهذا الاستواء استواء يليق بالله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وبحمده، ولكن وأيضا ليس كاستواء المخلوق، فلا ننفي الاستواء، وكذلك لا نشبه ولا نكيف هذه الصفة لأننا لم نعلم كيفيتها. أخبرنا الله بالاستواء ولم يخبرنا عن كيفيتها، فكما قال الشافعي رحمة الله عليه وما أجمل ما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإله، لا إله سواه ولا رب غيره. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنس وجن وحيوانات وجمادات ونباتات، وما تحت الثرى كله لله. الأرض وما تحت الثرى كله لله رب العالمين، وما تحت التراب المبتل هذا كله لله سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: الثرى كل شيء مبتل، ذكر ذلك عن قتادة. فربنا جل ذكره يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الجميع ملكه ملك له، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله جل ذكره يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سبحانه وبحمده. الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، جل ذكره تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وذكر الطبري رحمة الله عليه قال: وإن تجر يا محمد بالقول أو تخفي به فسواء عند ربك الذي له ما في السماوات وما في الأرض فإنه يعلم السر. يقول: فإنه لا يخفى عليه ما استسررته في نفسك، فلم تبديه بجوارحك ولم تتكلم بلسانك ولم تنطق به وأخفى. ثم قال: اختلف أهل التأويل في معنى وأخفى، فقال بعضهم معناه وأخفى من السر، والذي وأخفى من السر ما حدث به المرء نفسه ولم يعلمه، وآخرون بل معناه وأخفى من السر ما لم تحدث به نفسك. سبحانك ربي أشهد أن لا إله إلا الله. وأورد بسند الحسن عن قتادة: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال: كنا نحدث أن السر ما حدثت به نفسك، وأن أخفى من السر ما هو كائن مما لم تحدث به نفسك. آمنت بالله، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يعلم السر وأخفى، هو ربك جل ذكره تبارك وتعالى. قال في تفسيره يعلم السر وأخفى، قال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد: وأخفى يعني الوسوسة. وسعيد بن جبير أيضا قال: وأخفى ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يعني الله الذي أنزل عليك القرآن هو الله، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه بحمده. سبحانه بحمده ربكم أيها الناس، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل ذكره. الله تعالى هو المعبود بحق لا مألوها سواه، لا مألوها بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا الله، له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم يدل على المدح والحمد، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الله على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأكملها وأعمها وجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد لله بها، كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله مائة إلا واحدا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا التعبد لله تعالى بأسماء الحسنى، يا اللهم ارزقنا معرفة أسمائك الحسنى يا ربي، والتعبد لك بها ودلالة الخلق عليها يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، له الأسماء الحسنى، كل أسماء ربنا أعلام وأوصاف، وبلغت الغاية في الحسن والكمال والجلال والبهاء. فنسأل الله ذو الأسماء الحسنى أن يتفضل علينا ببركاته، وأن يفيض علينا من فيضه الكريم ومن هبته العظيمة ما نزداد به علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم زدنا نورا من نورك، وبركات من بركاتك، ووفقنا بتوفيقك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.